يسميه العلماء بما قال الله جل وعلا عن تسميته لهذا الكتاب العظيم مثانية. هذا القرآن مثانية. ما معنى مثاني؟ أن يأتي بالعذاب بعذاب الكفار ثم بنعيم الأبرار. هنا مثلا قال: إن كتاب الفجار لفي سجين، وما أدراك ما سجين الآيات، ثم أتبعها سبحانه وتعالى بكتاب الأبرار فقال: كلا إن كتاب الأبرار لفي عليين. فكتاب الفجار في سجين، أي في سجن في أسفل الأرض كما تحدثنا في الأسبوع الماضي، وكتاب الأبرار في عليين، أي في أعلى الجنة، أسأل الله أن يجعلنا جميعا من أهلها، أي أنهم في هذا المكان العالي. قد كتب ذلك عند الله جل وعلا قبل أن يخلق السماوات والأرض ب50,000 سنة، كتب ذلك سبحانه وتعالى. كلا إن كتاب الأبرار، أي حقا. وقلنا قبل ذلك كلا قد تأتي للردع والزجر، وقد تأتي بمعنى حقا، فهي هنا بمعنى حقا. إن كتاب الأبرار لفي عليين. كتاب الأبرار، أي الكتاب الذي كتبت فيه أعمال الأبرار، أسأل الله أن يجعلنا من هؤلاء الأبرار. في عليين، أي في السماء السابعة. وما أدراك ما عليون، أي وما الذي أعلمك ما عليون. وهذا الاستفهام يراد به التفخيم والتعظيم، أي أي شيء أدراك به فإنه عظيم، كما قال تعالى: كتاب مرقوم. وهذا بيان لقوله تعالى: إن كتاب الأبرار، أي أن كتاب الأبرار كتاب مرقوم. كتاب مرقوم، أي لا يتغير ولا يتبدل، يشهده المقربون، أي يحضره أو يشهد به المقربون من الملائكة. المقربون عند الله وهم الذين تقربوا إلى الله جل وعلا بطاعته. وكلما كان الإنسان أكثر طاعة لله كان أقرب إلى الله، كلما كان الإنسان أشد تواضعا لله كان أعز عند الله وكان أرفع عند الله. قال جل وعلا: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. ولقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: ومن تواضع لله رفعه. فالمقربون هم الذين تقربوا إلى الله بصالح الأعمال فقربهم الله جل وعلا منه. قال تعالى: إن كتاب الأبرار لفي عليين. قلنا الأبرار هم الممتثلون لأوامر الله، والأبرار جمع بر، والبر كثير الخير. معنى البر أي كثير الخير، كثير الطاعة، كثير الإحسان، الإحسان إلى عباد الله. هؤلاء الأبرار الذين قد من الله عليهم بفعل الخيرات وترك المنكرات، الذين من الله عليهم بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، لفي نعيم. اللهم اجعلنا في هذا النعيم يا رب العالمين. كلا إن كتاب الأبرار لفي عليين، وما أدراك ما عليون، كتاب مرقوم يشهده المقربون. ثم قال جل وعلا: إن الأبرار لفي نعيم. الجزاء من جنس العمل. إن الأبرار لفي نعيم، والنعيم هنا يشمل نعيم البدن ونعيم القلب. ولقد ذكر الشيخ مصطفى العدوي حفظه الله تعالى لفتة طيبة عند تفسير هذه الآية: إن كتاب الأبرار لفي عليين، وما أدراك ما عليون كتاب مرقوم يشهده المقربون إن الأبرار لفي نعيم. قال وهنا نلفت النظر إلى فائدة طيبة وقيمة تتعلق بهذه الآية الكريمة. ولتقريب هذه الفائدة أقول وبالله التوفيق، يقول الشيخ حفظه الله: إن أهل الدنيا إذا كان لأحدهم ابن أو بنت تدرس في المدارس أو الجامعات، وكان الولد متفوقا وكانت البنت كذلك متفوقة، ثم نجح في الامتحان وحصل على أعلى الدرجات، فإن الأب يفتخر بذلك غاية الافتخار، يفتخر بذلك غاية الفخر، ويحمل شهادة ابنه أو ابنته ويطوف بها على الأصدقاء والجيران قائلا: انظروا إلى درجات ولدي وابنتي في الاختبار، فهذه مادة الرياضيات، وهذه مادة اللغة العربية، وهذه مادة اللغة الإنجليزية، أتى فيها بالامتياز، وأتى في هذه المادة بالامتياز، أتى فيها 100 من 100، وهكذا في سائر المواد. فتجد الأب يطير فرحا بذلك ويعمد إلى هذه الشهادة، فيضعها معلقة في غرفة استقبال الضيوف. فما ظنك أخي الحبيب بكتاب الأبرار، ذلك الكتاب الذي كتبت فيه أعمال الأبرار وأثبتت فيه أقوالهم وكتبت فيه خطاهم وآثارهم، ترى من يباهي به؟ يباهي به رب العزة سبحانه وتعالى ملائكته المقربين، فيشهد المقربون هذا الكتاب ويطلعون على ما فيه، فينظر إلى ما فيه من صلوات خشع فيها العبد وأحسن فيها القيام وأتم فيها الركوع وأتم فيها السجود، وينظر إلى ما فيها من صيام كيف صام العبد، ويتعجبون من حفظه لصومه وعدم خضوعه في القيل والقال واغتياب المؤمنين والمؤمنات وتركه الرفث والفسوق والصخب، وكيف كان يصوم الفرد ثم يتبع هذا الفرد بالنفل، وكيف لا تمر عليه الأيام إلا وإذا شئت أن تراه صائما رأيته، وينظر إلى ليل هذا الصيام كيف عزز بالقيام وملئ به، فينظرون إلى ترتيل العبد واستغفاره بالأسحار وسؤاله ودعائه، وينظروا إلى ما سجل من دمعات العين حينما ذكر العبد ربه خاليا ففاضت عيناه، ينظر إلى فريضة الحج فيجدون العبد قد أدى الفرض، بل والنفل كذلك قد تنفل، وليس الحج فحسب بل والاعتمار كذلك أكثر العبد منه. يشهد المقربون ما كتب من آثار الخطى إلى المساجد والإصلاح بين الناس واتباع الجنائز وصلة الأرحام وعيادة المرضى والمشي في حوائج الناس يشهد المقربون مجالس العلم التي حضرها العبد ودروس العلم التي بثها العبد ومجالس العلم التي ذكر العبد فيها ربه جل وعلا، وثواب الآيات التي تليت وأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم التي بثت. يشهد المقربون آثار الخطى إلى الجهاد في سبيل الله لإعلاء كلمة لا إله إلا الله. يشهد المقربون كظما للغير وعفوا عن الناس بل والإحسان إليهم. يشهد المقربون كل هذا الخير، فيحمد الله جل وعلا على ما وفق وهدى، وعلى ما امتن به وأسدى، وعلى ما تفضل به وأكرم. هؤلاء أيها المقربون من ذرية من قلتم أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء. ألم تجدوا أيها المقربون الكرام في صحف هؤلاء المؤمنين الأبرار من يسبح بحمد الله ويقدس له؟ ألم تجدوا أيها المقربون الكرام أقواما لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون؟ ألم تجدوا أيها المقربون الكرام قوما لاحت في جباههم آثار السجود؟ أسأل الله أن يجعلنا جميعا منهم. ها هي أيها المقربون دماء هؤلاء الشهداء قد سالت في سبيل الله لإعلاء كلمته ونشر دينه ونصرة رسله. ها هي أيها المقربون أموال قد أنفقت في سبيلي وابتغاء مرضاتي. انظروا واشهدوا أيها المقربون إلى ما أثبت في هذه الصحف وهذه الكتب من التحميد والتسبيح والتهليل والتكبير وتلاوة آي الذكر الحكيم. يشهد المقربون كل هذا في كتب الأبرار الموضوعة في عليين، فيحمد المقربون ربهم جل وعلا على ما من به على أوليائهم من المؤمنين، فيدعون بهم بتمام النعمة قائلين: ربنا وأدخلهم جنات عدن التي وعدتهم ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم إنك أنت العزيز الحكيم. وقهم السيئات ومن تق السيئات يومئذ فقد رحمته وذلك هو الفوز العظيم. لا يكاد يجد الملائكة المقربون شيئا يشين صحف الأبرار، وإن وجدوا بادروا بالاستغفار طلبا لمحوه وإزالته حتى تبقى الكتب أي كتب الأبرار ناصعة بيضاء إلى يوم التلاق. إن وجدوا ذنبا زلت فيه قدم هذا المتقي قالوا كما ذكر الله تعالى: الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا: ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم. وكما أخبر سبحانه بقوله: والملائكة يسبحون بحمد ربهم ويستغفرون لمن في الأرض، ألا إن الله هو الغفور الرحيم. فيا له من فضل ويا له من أجر ويا له من خير ويا لها من سعادة ويا له من نعيم. ما أجمل العمل الصالح الذي يرضى الله جل وعلا عن صاحبه، ما أفضل التواضع الذي يزيد صاحبه رفعة، ما أسعد العبد إذا مات موحدا لله رب العالمين قد اجتنب الرجس من الأوثان واجتنب قول الزور. هنيئا ثم هنيئا ثم هنيئا لمن أسلم وحسنت سريرته ومات على الإسلام محبا لأهل الإسلام ولدين الإسلام وللنبي محمد عليه الصلاة والسلام وسائر الأنبياء والمرسلين. قال الله تعالى: كلا إن كتاب الأبرار لفي عليين. وما أدراك ما عليون كتاب مرقوم يشهده المقربون. قد يسأل سائل فيقول: لماذا خص الله تعالى كتاب الأبرار بشهادة أو بشهود المقربين؟ لماذا خص الله تعالى كتاب الأبرار بشهود المقربين؟ أجاب على هذا السؤال العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى في تفسيره القيم فقال: أخبر تعالى أن كتابهم كتاب مرقوم تحقيقا لكونه مكتوبا كتابة حقيقية، يعني لئلا تتوهم النفوس أن ذلك خيال وأن ذلك ليس بحقيقة. يقول ابن القيم رحمه الله: أخبر تعالى أن كتابهم كتاب مرقوم تحقيقا لكونه مكتوبا كتابة حقيقية، وخص تعالى كتاب الأبرار أنه يكتب ويوقع لهم به بمشهد المقربين من الملائكة والنبيين سادات المؤمنين، ولم يذكر سبحانه وتعالى شهادة هؤلاء لكتاب الفجار تنويها بكتاب الأبرار وما وقع لهم به، وإشهارا له وإظهارا لمكانتهم بين خواص خلقه وإظهارا لمكانتهم بين خواص خلقه كما يكتب الملوك ويوقعون لبعض الناس تنويها باسم المكتوب له وإشهارا بذكره. وهذا نوع من صلاة الله سبحانه وتعالى وملائكته على عبده. قال تعالى: إن كتاب الأبرار لفي عليين وما أدراك ما عليون كتاب مرقوم، أي مكتوب يشهده المقربون. ثم قال تعالى: إن الأبرار لفي نعيم. أسأل الله أن يجعلنا جميعا منهم. قلنا الأبرار هم كثير الخير، كثير الطاعات، كثير الإحسان. إن الأبرار لفي نعيم. النعيم هنا يشمل نعيم القلب ونعيم البدن. أما نعيم البدن فلا تسأل عنه، فإن الله تعالى قال في الجنة: وفيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين وأنتم فيها خالدون. وقال جل وعلا: فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون، أي فلا يعلم أحد من الناس عظمة ما أخفى الله في الجنات من النعيم المقيم واللذات التي لم يطلع على مثلها أحد. لقد قال عبد الله بن عباس رضي الله عنهما يقول: ليس في الدنيا شيء مما في الجنة إلا الأسماء، فليس العسل كالعسل، وليس اللبن كاللبن، وليس الخمر كالخمر، شتان شتان بين خمر الدنيا المسكر وخمر الآخرة، شتان شتان بين ثمر الدنيا وثمر الآخرة، كما بين جل وعلا في هذه الآيات. وأما نعيم القلب فلا تسأل عنه أيضا، فإنهم يقال لهم وقد شاهدوا الموت قد ذبح لهم، يقال: يا أهل الجنة خلود فلا موت، ويقال لهم: ادخلوها بسلام، ويقال لهم: إن لكم أن تنعموا فلا تبأسوا أبدا. اللهم اجعلنا منهم يا رب، كل هذا مما يدخل السرور على قلب العبد، فيحصل للعبد نعيم القلب ونعيم البدن، والملائكة يدخلون عليهم من كل باب يقولون لهم سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقب الدار. جعلنا الله وإياكم منهم. ثم قال تعالى على الأرائك ينظرون، إن الأبرار لفي نعيم، على الأرائك ينظرون. الأرائك جمع أريكة، وهي السرير المزخرف المزين. وقال بعض العلماء الأريكة السرير الموضوع في الحجلة، والأرائك الأسرة في الحجال. والحجلة بالتحريك، وهو بيت مربع من الثياب الفاخرة يسمى في عرف الناس اليوم بالناموسية. هذا معنى الأرائك أو الأريكة. إن الأبرار لفي نعيم على الأرائك ينظرون. طبعا الأرائك من أفخر أنواع الأسرة، فهم على الأرائك، على هذه الأسرة الناعمة الحسنة البهية ينظرون. ينظرون نعم، يعني ينظرون ما أنعم الله به عليهم من النعيم الذي لا تدركه الأنفس الآن، فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. وقال بعض العلماء إن هذا النظر يشمل حتى النظر إلى وجه الكريم سبحانه. اللهم متعنا بلذة النظر إلى وجهك الكريم يا كريم. وجعلوا هذه الآية من الأدلة على ثبوت رؤية الله جل وعلا في الجنة. إن الأبرار لفي نعيم على الأرائك ينظرون، تعرف في وجوههم نظرة النعيم، حسن النعيم، بريق النعيم، تلألؤ النعيم، نور النعيم، البياض، البهجة، أثر هذا النعيم. تعرف في وجوههم نظرة النعيم، أي تعرف أيها الناظر إليهم في وجوههم نظرة النعيم، أي حسن النعيم وبهاء النعيم، أي التنعيم. وأنتم تشاهدون الآن في الدنيا أن المنعمين المترفين وجوههم غير وجوه الكادحين العاملين، الذي يعيش في رفاهية مترف في الحياة الدنيا ليس كالذي يعمل بالليل والنهار ليجد لقمة العيش. فيقول العلماء تجد نضارة وبياضا على وجه المترف في الحياة الدنيا، أما الذي يعمل بالليل والنهار لإيجاد لقمة العيش فهو لم يرث أفدنة، ولم يرث أموال من والده مثلا، لم يكن عنده بيت، لم تكن عنده سيارة، لم تكن عنده وسائل ترفيهية في الحياة الدنيا، يعيش في كد وفي تعب. فالعلماء يقولون أنتم تشاهدون الآن في الدنيا أن المنعمين المترفين وجوههم غير وجوه الكادحين العاملين، تجدها نظرة، تجدها حسنة، تجدها منعمة. فأهل الجنة تعرف في وجوههم نظرة النعيم، أي التنعيم والسرور، لأنهم أسر ما يكون، يعيشون في سرور وسعادة وأنعم ما يكون. ثم قال تعالى في بيان ما لهم من النعيم، فصل سبحانه وتعالى بعد هذا الإجمال فقال يسقون من رحيق مختوم، ختامه مسك، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. يسقون من رحيق مختوم، الضمير في قوله يسقون يعود على من؟ على من؟ أبرار، اللهم اجعلنا منهم يا رب. يسقون من رحيق مختوم، يسقيهم ربهم جل وعلا بأيدي الخدم الذين وصفهم الله تعالى بقوله يطوف عليهم ولدان مخلدون بأكواب وأباريق وكأس من معين لا يصدعون عنها ولا ينزفون. يسقون من رحيق أي من شراب خالص لا شوب فيه ولا ضرر فيه على العقل ولا ألم فيه في الرأس، بخلاف شراب الدنيا فإنه يغتال العقل ويصدع الرأس، أما هذا فإنه رحيق خالص ليس فيه أي أذى، مختوم ختامه مسك. قال العلماء إن الرحيق وهو الخمر مختوم، وفي مختوم جملة أقوال للعلماء في تفسيرها، منهم من قال مختوم أي مخلوط خليطه مسك لقوله تعالى ختامه مسك، يسقون من رحيق مختوم ختامه مسك. فقال فريق من أهل العلم معنى الآية أي أن الرحيق وهو الخمر مختوم، ومعنى مختوم أي مخلوط خليطه مسك، أي أنهم يشربون من الخمر المخلوط برائحة المسك لا خمر كريه الرائحة. ومن أهل العلم من قال معنى مختوم أي مغلق، فيؤتى إليهم بكؤوس الخمر وزجاجات الخمر مغلقة لم يقربها أحد لأنها قد غلقت بالمسك. ومن أهل العلم من قال معنى مختوم أي نهايته مختومة برائحة المسك، أي أن شاربه بعد أن ينتهي من شربه تبقى فيه رائحة المسك تصاحبه كلما مشى معه رائحة المسك. وعندنا حديث قد رواه الإمام مسلم في صحيحه أن رائحة عرق هؤلاء كالمسك في طيب رائحته. يبقى معنى مختوم لها أقوال كما ذكرنا، ولكن الراجح والله تعالى أعلم من هذه الأقوال ختامه مسك أي بقيته، وآخره مسك أي طيب الريح، بخلاف خمر الدنيا فإنه خبيث الرائحة. فهؤلاء القوم الأبرار لما حبثوا أنفسهم عن الملاذ التي حرمها الله عليهم في الحياة الدنيا أعطوها يوم القيامة، أعطاهم الله هذا في يوم القيامة، لأن الجزاء من جنس العمل، لأن الجزاء من جنس العمل. هؤلاء تركوا خمر الدنيا طاعة لله، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم من شرب خمر الدنيا لم يشربها في الآخرة إلا إن تاب إلى الله ما لم يتب. من شرب خمر الدنيا لم يشربها في الآخرة إلا إن تاب إلى الله جل وعلا. ثم قال تعالى وفي ذلك فليتنافس المتنافسون، أي وفي هذا الثواب والجزاء فليتنافس المتنافسون، أي فليتسابق المتسابقون سباقا يصل بهم إلى حد النفس، وهو كناية عن السرعة في المسابقة. يقال نافسته أي سابقته، سابقته سباقا بلغ بالنفس. والمنافسة في الخير هي المسابقة إلى طاعة الله عز وجل وإلى ما يرضي الله جل وعلا، والبعد عما يسخط الملك سبحانه وتعالى. فمعنى وفي ذلك فليتنافس المتنافسون معنى هذه الآية كقوله جل وعلا لمثل هذا فليعمل العاملون، أي ليجتهد المجتهدون ويسعى الساعون في عمل القربات والطاعات التي تقربهم من رب الأرض والسماوات، وليحذروا من التقصير الذي يبعدهم عن مثل هذا الفضل والنعيم. قال تعالى وفي ذلك فليتنافس المتنافسون ومزاجه من تسنيم عينا يشرب بها المقربون. مزاجه أي خليطه من تسنيم، والتسنيم عين يأتي منها شراب هو أفضل الشراب الذي يشربه المقربون. يبقى هذا هو شراب أهل الجنة كما بيّن جل وعلا في هذه الآية، وكما بيّن في قوله تعالى إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها كافورا عينا يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا. ومزاجه من تسنيم أي مزاج هذا الشراب، خليط هذا الشراب الذي يسقاه هؤلاء الأبرار من تسنيم، أي من عين رفيعة معنى وحسا، وذلك لأن أنهار الجنة تفجر من الفردوس، والفردوس هو أعلى الجنة وأوسط الجنة، ومنه تفجر أنهار الجنة، ومنه تتفجر أنهار الجنة، وفوقه عرش الرحمن كما بيّن النبي عليه الصلاة والسلام. فهذا الشراب يمزج بهذا الطين الذي يأتي من التسنيم، أي من المكان المسنم المرتفع العالي، وهو جنة عدن، وهو جنة عدن عينا يشرب بها المقربون، أي أن هذه العين وهذه المياه النابعة والأنهار الجارية يشرب بها المقربون. طب قد يسأل سائل فيقول لماذا قال الله تعالى يشرب بها ولم يقل يشرب منها، مع أن بعض المفسرين فسر هذه الآية يشرب بها معناها أي يشرب منها. طب لماذا قال يشرب بها ولم يقل يشرب منها؟ هل هي إناء يحمل حتى يقال شرب بالإناء أم ماذا؟ الجواب على هذا السؤال كما أجاب عليه الشيخ العلامة محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى لما قال قد يسأل سائل فيقول لماذا قال يشرب بها، هل هي إناء يحمل حتى يقال شرب بالإناء؟ فالجواب قال الشيخ رحمه الله تعالى لا، لأن العين والنهر لا يحمل، إذن لماذا لم يقل يشرب منها المقربون؟ قال الجواب عن هذا الإشكال من أحد وجهين، فمن العلماء من قال الباء بمعنى من، فمعنى يشرب بها أي يشرب منها، ومنهم من قال إن يشرب بمعنى يروى، معنى يشرب أي يروى، ثم قال تضمنت، أي معنى يشرب يروى تضمنت هذا المعنى أي يشرب بها معناها أي يروى بها المقربون، يروى بها المقربون. وهذا المعنى أو هذا الوجه أحسن من الوجه الذي قبله، هذا كلام الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى. ثم قال لأن هذا الوجه يتضمن شيئين يرجحانه، وهما أولا إبقاء حرف الجر على معناه الأصلي، والثاني أن الفعل يشرب ضمن معنى أعلى من الشرب وهو الري، فكم من إنسان يشرب ولا يروى، لكن إذا روي فقد شرب، فهذا أعم. وعلى هذا فالوجه الثاني أحسن، وهو أن يضمن الفعل يشرب بمعنى يروى، والله تعالى أعلى وأعلم. وطبعا من أهل العلم من علق بين أوائل السورة وبين أواخر هذه السورة، لما قال الله تعالى ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون، إلى آخر هذه الآيات التي تتحدث عن التطفيف في المكال والميزان، ثم في أواخر السورة قال تعالى وفي ذلك فليتنافس المتنافسون ومزاجه من تسنيم عينا يشرب بها المقربون. قال عطية سالم رحمه الله تعالى في تتمة أضواء البيان، قال هنا تعلق بين قوله تعالى وفي ذلك فليتنافس المتنافسون وبين أوائل هذه السورة، قال وفي هذه الآية الكريمة لفت لأول السورة إذا كان أولئك يسعون لجمع المال، إذا كان أولئك يسعون لجمع المال بالتطفيف فلهم الويل يوم القيامة، وإذا كان الأبرار لفي نعيم يوم القيامة وهذا شرابهم فهذا هو محل المنافسة لا في التطفيف من الحد أو أي مكيل أو موزون. انتهى كلامه رحمه الله تعالى. ثم قال الله جل وعلا إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون. إن الذين أجرموا أي قاموا بالجرم وهو المعصية والمخالفة، إن الذين أجرموا كانوا أي في الحياة الدنيا من الذين آمنوا يضحكون أي يستهزئون ويسخرون. من؟ من أهل الإيمان. وإذا مروا بهم يتغامزون. وإذا مروا بهم، من أهل العلم من قال كالشيخ ابن عثيمين رحمه الله يقول الفاعل وإذا مروا بهم يتغامزون، يقول الفاعل يصح أن يكون إذا مر المؤمنون بالمجرمين أو إذا مر المجرمون بالمؤمنين. والقاعدة في التفسير أن الآية إذا احتملت معنيين لا ينافي أحدهما الآخر وجب حملهما على المعنيين لأن ذلك أعم، فإذا جعلناها للأمرين صار المعنى أن المجرمين إذا مروا بالمؤمنين وهم جلوس تغامزوا، وإذا مر المؤمنون بالمجرمين وهم جلوس تغامزوا أيضا، فتكون شاملة للحالين، حال مرور المجرمين بالمؤمنين وحال مرور المؤمنين بالمجرمين. ولكن الراجح والظاهر من هذه الآيات أنها تتحدث عن مرور المجرمين بالمؤمنين. يقول الله تعالى إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون وإذا مروا بهم يتغامزون. يتغامزون أي يشيرون بالجفن والحاجب استهزاء بهم أو يعيرونهم بالإسلام، يعيرونهم بالإيمان. وإذا مروا بهم يتغامزون يغمز بعضهم بعضا. انظر إلى هؤلاء الذين يسخرون ويستهزئون بأهل الإيمان، وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا فكهين. إذا انقلب المجرمون إلى أهلهم انقلبوا فكهين. يعني إيه فكهين؟ يعني معجبين بما هم عليه من الكفر، بما هم عليه من الشرك والمعصية ونعيم الدنيا، يتفكهون بذكر أهل الإيمان والطعن فيهم والاستهزاء بهم والسخرية منهم. يقول تعالى: وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا فكهين، متفكهين بما نالوه من السخرية بهؤلاء المؤمنين. فهم يستهزئون ويسخرون ويتفكهون بهذا، ظنا منهم أنهم نجحوا وأنهم غلبوا المؤمنين، ولكن الأمر بالعكس. ثم قال تعالى: وإذا رأوهم قالوا إن هؤلاء لضالون. وإذا رأوهم أي رأى المجرمون المؤمنين قالوا إن هؤلاء لضالون، ضالون عن الصواب، متأخرون، متزمتون، متشددون، إلى غير ذلك من هذه الألقاب. ولقد كان لهؤلاء السلف خلف في زماننا اليوم وما قبله وما بعده من الناس من يقول عن أهل الخير اليوم إنهم رجعيون، إنهم متنطعون، إنهم متفيهقون، إنهم متخلفون، يقولون عن المستقيم إنه متشدد في دين الله، إنه متزمت في الدين. وفوق هذا كله من قالوا للرسل عليهم جميعا أفضل الصلاة والسلام إنهم سحرة أو مجانين. قال الله تعالى: كذلك ما أتى الذين من قبلهم من رسول إلا قالوا ساحر أو مجنون. فورث الرسل من أهل العلم والذين سينالهم من أعداء الرسل ما نال هؤلاء عليهم جميعا أفضل الصلاة والسلام من ألقاب السوء والسخرية وما أشبه ذلك. وإذا رأوهم قالوا إن هؤلاء لضالون. ثم قال بعدها: وما أرسلوا عليهم حافظين، أي أن هؤلاء المجرمين ما بعثوا حافظين لهؤلاء يرقبونهم ويحكمون عليهم، بل الحكم لله جل وعلا، الحكم لله جل وعلا. قال العلماء: ومعنى وما أرسلوا عليهم حافظين، أي أن هؤلاء المجرمين كانوا إذا رأوا أهل الإيمان وصفوهم بالضلال فقالوا إن هؤلاء لضالون، فنقم الله عليهم هذه القولة وقال: وما أرسلوا عليهم حافظين، أي إنكم معشر المجرمين ما أرسلتم رقباء على عبادي ولا حفظة لأعمالهم ولا كتبة لهم، إنما كلفتم الإيمان بي والعمل بطاعتي، وليس لكم شيء وراء ذلك، فلماذا شغلتم أنفسكم بعبادي وجعلتموهم نصب أعينكم تحكمون عليهم بما شئتم، تحكمون عليهم بما شئتم وتصفونهم بما أردتم. قال جل وعلا: وما أرسلوا عليهم حافظين. وينبغي علينا أن نعلم جميعا أن أهل الكفر والنفاق في كل زمان ومكان من عادتهم أن يسخروا من أهل الإيمان. أكرر وأقول: عادة أهل الكفر والنفاق في كل زمان ومكان السخرية والاستهزاء من أهل الإيمان، كما حكى القرآن في هذه الآيات في سورة المطففين: إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون، وإذا مروا بهم يتغامزون، وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا فكهين، وإذا رأوهم قالوا إن هؤلاء لضالون، وما أرسلوا عليهم حافظين. فاليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون، على الأرائك ينظرون، هل ثوب الكفار ما كانوا يفعلون. أيضا قال تعالى في شأن قوم نوح: وكلما مر عليه ملأ من قومه سخروا منه، قال إن تسخروا منا فإنا نسخر منكم كما تسخرون. وأيضا قال الله جل وعلا وكذلك قولهم أي قوم نوح وما نراك اتبعك إلا الذين هم أرادلنا بادي الرأي وما نرى لكم علينا من فضل بل نظنكم كاذبين. وقول أهل الكفر في أهل الإيمان أهؤلاء من الله عليهم من بيننا. وقوله تعالى في شأن أهل النفاق الذين يلمزون المتطوعين من المؤمنين في الصدقات والذين لا يجدون إلا جهدهم سخر الله منهم ولهم عذاب أليم. وأيضا قوله تعالى زين للذين كفروا الحياة الدنيا ويسخرون من الذين آمنوا والذين اتقوا فوقهم يوم القيامة. وأيضا قول أهل الكفر يا أيها الذي نزل عليه الذكر إنك لمجنون. ويقول تعالى للكفار يوم القيامة اخسأوا فيها ولا تكلمون إنه كان فريق من عبادي يقولون ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين. فاتخذتموهم سخريا حتى أنسوكم ذكري وكنتم منهم تضحكون. وأيضا قال تعالى وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يشعرون. وقال تعالى وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون. الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون. وقال تعالى ولقد استهزئ برسل من قبلك فحاق بالذين سخروا منهم ما كانوا به يستهزئون. ابتلي الأنبياء عليهم جميعا أفضل الصلاة والسلام بابتلاءات شديدة، منهم من ابتلي بالأذى من قومه ومنهم من ابتلي بالمرض. لذلك لما ابتلي النبي عليه الصلاة والسلام لما خنقه عقبة بن أبي معيط بطرف ردائه وألقي على ظهره سل الجزور وهو ساجد أمام الكعبة وقيل عنه ساحر وكاهن ومجنون وشجت رأسه وكسرت رباعيته، قال عليه الصلاة والسلام رحم الله موسى قد أوذي بأكثر من هذا فصبر. لذلك قال الله تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل ولا تستعجل لهم. لما خنقه عقبة بن أبي معيط بطرف ردائه والحديث في الصحيحين فجاء أبو بكر رضي الله عنه وقال له أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله وهو ساجد أمام الكعبة عليه الصلاة والسلام يؤتى بسل الجزور ويوضع على ظهره صلى الله عليه وسلم وتأتي فاطمة رضي الله عنها وتزيل هذا السل من على ظهره صلى الله عليه وسلم. وأيضا من هذه الابتلاءات التي تعرض له صلى الله عليه وسلم ما أخرجه الإمام البخاري في صحيحه من طريق عروة أن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم حدثته فقالت له هل أتى عليك يوم كان أشد من يوم أحد؟ فقال عليه الصلاة والسلام لقد لقيت من قومك ما لقيت وكان أشد ما لقيت منهم يوم العقبة إذ عرضت نفسي على ابن عبد ياليل بن عبد كلال فلم يجبني إلى ما أردت. فانطلقت وأنا مهموم على وجهي صلوات ربي وسلامه عليه. قدم النبي صلى الله عليه وسلم الابتلاء النفسي على الابتلاء البدني، قدم عليه الصلاة والسلام الابتلاء النفسي وهو عدم إجابة هذا الرجل للإسلام لما عرض عليه الإسلام ورفض أن يدخل في الإسلام. يقول: فرجعت وأنا مهموم على وجهي صلى الله عليه وسلم. قدم هذا الابتلاء على شج الرأس، على إسالة الدم صلوات ربي وسلامه عليه. قال عليه الصلاة والسلام: فانطلقت وأنا مهموم على وجهي، فلم أستفق إلا وأنا بقرن الثعالب، وهو ميقات أهل نجد الآن، وهو مكان يسمى بقرن الثعالب. يقول عليه الصلاة والسلام: فرفعت رأسي فإذا أنا بسحابة قد أظلتني، فنظرت فإذا فيها جبريل، فناداني فقال لي: إن الله قد سمع قول قومك لك وما ردوا عليك، وقد بعث الله إليك ملك الجبال لتأمره بما شئت فيهم. يقول عليه الصلاة والسلام: فناداني ملك الجبال فسلم علي فقال لي: يا محمد صلى الله عليه وسلم، ذلك فيما شئت، إن شئت أن أطبق عليهم الأخشبين لفعلت. والأخشبان هما جبلان عظيمان بمكة، أحدهما أبو قبيس والآخر هو الجبل الأحمر. لو شئت أن أطبق عليهم الأخشبين لفعلت. فقال عليه الصلاة والسلام: بل أرجو أن يخرج الله من أصلابهم من يعبد الله وحده لا يشرك به شيئا صلوات ربي وسلامه عليه، بأبي وأمي وروحي صلى الله عليه وسلم. وأيضا من هذه الابتلاءات أنه صلى الله عليه وسلم شجت رأسه وكسرت رباعيته، وجعل يثلث أن يمسح الدم عن وجهه ويقول: رب اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون. صدق من سماه رؤوف رحيم. وورد في الصحيحين من حديث جندب قال: دميت أصبع رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض تلك المشاهد يوم بدر، فجعل ينظر إليه ويقول: هل أنت إلا إصبع دمي، هل أنت إلا إصبع دمي، وفي سبيل الله ما لقيت. انظروا إخواني إلى هذه الابتلاءات. ويبتلى أيضا لما جاءت له، ويبتلى أيضا صلى الله عليه وسلم حينما جاءت امرأة يهودية بشاة مسمومة إليه، ونهش نهشة وأكل من هذه الكتف المسمومة. ويبتلى صلى الله عليه وسلم من المنافقين، يبتلى في زوجه، يبتلى في زوجه عائشة رضي الله عنها، وينزل الله جل وعلا براءتها من فوق سبع سماوات: إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم. يبتلى صلى الله عليه وسلم من الأعراب ومن الخوارج وغيرهم، لما كان يقسم سبيكة من الذهب على بعض أصحابه، خرج رجل من بني تميم وهو ذو الخويصرة وقال: اعدل يا محمد صلى الله عليه وسلم. وقابل كل ذلك بالصبر والحلم وسعة الصدر وقال: رحم الله موسى، قد أوذي بأكثر من هذا فصبر. فينبغي علينا أن نعي هذه الكلمات: إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون، وإذا مروا بهم يتغامزون، وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا فكهين، وإذا رأوهم قالوا إن هؤلاء لضالون، وما أرسلوا عليهم حافظين. فاليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون. فهذا نراه اليوم قد يخرج علينا من جلدتنا ممن يتحدث بألسنتنا ويقول: يا إرهابي، متطرف، يا سني، يا ملتحي، أنت يا منتقب، أو يا اللي لبس خيمة، إلى غير ذلك من هذه الكلمات في يوم القيامة. فاليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون. اليوم هو يوم القيامة، الذين آمنوا يضحكون من الكفار، فالذين مبتدأ يضحكون خبره، ومن الكفار متعلق بيضحكون والمعنى. فالذين آمنوا يضحكون اليوم من الكفار، وهذا والله هو الضحك الذي لا بكاء بعده. أما ضحك المجرمين بالمؤمنين في الحياة الدنيا فسيعقبه البكاء والحزن والويل والثبور، نسأل الله العافية. فاليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون، على الأرائك ينظرون. ينظرون إلى ماذا؟ ينظرون إلى الكفار وهم يعذبون في النار فيضحكون منهم، كما قال جل وعلا: قال قائل منهم إني كان لي قرين يقول أئنك لمن المصدقين أئذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمدينون قال هل أنتم مطلعون فاطلع فرآه في سواء الجحيم، نسأل الله العافية. طبعا في هذه الآيات الكريمة ما يفيد أن الجزاء من جنس العمل، إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون، إن المجرمين لما سخروا من أهل الإيمان في الحياة الدنيا وضحكوا منهم كانت العقوبة في الآخرة أن أهل الإيمان وهم في الجنان يضحكون يوم القيامة من أهل الكفر وهم يعذبون في النيران. قال تعالى: فاليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون، على الأرائك ينظرون، أي أن المؤمنين على الأرائك في الجنة. والأرائك قلنا هي السرر الفخمة النظيرة الحسنة الجميلة، ينظرون أي ينظرون ما أعد الله لهم من الثواب، وينظرون أولئك الذين يسخرون بهم في الدنيا، ينظرون إليهم وهم يعذبون، ينظرون إليهم وهم في عذاب الله، كما بين جل وعلا في هذه الآيات التي ذكرناها من سورة الصافات. ثم ختم هذه السورة بقوله جل وعلا: هل ثوب الكفار ما كانوا يفعلون. وهل هنا للتقرير كما قال العلماء، أي أن الله تعالى قد ثوب الكفار وجازاهم جزاء فعلهم في الدنيا، وهو سبحانه وتعالى حكم عدل فحكمه دائر بين العدل والفضل. بالنسبة للذين آمنوا حكمه وجزاؤه فضل سبحانه وتعالى، وبالنسبة للكافرين حكمه وجزاؤه عدل. فالحمد لله رب العالمين على جزائه سبحانه وتعالى. قال تعالى: هل ثوب الكفار ما كانوا يفعلون، أي هل جوزي الكفار وحوسبوا على ما كانوا يفعلون ويسخرون به من المؤمنين ويقابلونهم به من الاستهزاء والتنقيص أم لا. فالمعنى أنهم قد جوزوا أوفر الجزاء وأتم الجزاء وأكمل الجزاء. والمعنى بتعبير آخر: هل رأيتم يا أهل الإيمان بعد أن أسكنكم الله الجنان وأضحككم من الكفار أن الكفار قد جوزوا بما يستحقون أم لم يجازوا؟ أسأل الله أن يجعلنا جميعا من أهل الجنة وأن يجيرنا وإياكم من عذاب النار. اللهم أجرنا من النار واجعلنا من أهل الجنة يا رب العالمين.